صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نصت هذه الآية الشريفة على مبادئ ثلاثة تشكل أسسا في النظام الاجتماعي الإسلامي. أولا خذ العفو، وثانيا وأمر بالعرف، وثالثا وأعرض عن الجاهلين. العفو المقصود هنا بالآية الشريفة هو عبارة عن الميسور، وليس المقصود بالعفو المغفرة أو الصفح، لأن الصفح والمغفرة لا يؤخذ بل يعطى. لا، لما قالت خذ العفو يعني اقبل الميسور. الميسور من أي شيء؟ أولا الميسور من أخلاق الناس في مقام التعامل الاجتماعي. الناس مداركها تختلف، فهمها للأمور يختلف، أمزجتها تختلف، استعداداتها تختلف، وليس لك فضل على أحد، فما صدر منهم من معروف ولو بدرجة دانية اقبل هذا المقدار، ولا تكلف الناس فوق طاقتهم أو فوق استعدادهم. يعني خليك مرن مع الآخرين، بهذه الطريقة تتحبب إلى الناس، تتودد إليهم، تداريهم، تحفظ قلوبهم، وتستطيع من خلال هذا أن توصل كلمة الحق إليهم. لأنه إذا تعاملت معهم بغلظة وكلفتهم فوق استعدادهم ينفرون منك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا النوع عبر عنه النبي صلى الله عليه وآله بالأدب الرباني حين سئل عن قوله أدبني ربي فأحسن تأديبي، قيل ما هو مقصودك منه يا رسول الله؟ قال أردت قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الله عز وجل أدبني بهذا الأدب، علمني هذه التعاليم التي من شأنها أن أكون ناجحا في عملي الاجتماعي، لكن ألا يكون ذلك على حساب القيم، على حساب المبادئ، لأن المداراة مع الناس لها حدود. إذا مست القيم والمبادئ أو اصطدمت مع الموازين الشرعية فحينئذ يحضر واجب آخر من واجبات الشرع، هو عبارة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هنالك عملية موازنة، مداراة الناس ما لم تصل إلى حد أن تسحق القيم. إذا رأيت خللا من أخيك، إذا رأيت منقصة عيبا، أصلحه بالتي هي أحسن، تلطف أيضا بالأسلوب، وهذا أيضا نوع من الأخذ بالعفو، نوع من الأخذ بالميسور، ألا تغلب عليه في العتاب أو في الخطاب، تحاول أن تعالج الخلل بالشكل الذي يحفظ كرامته، تحاول أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالشكل الذي يرتب الأثر، لأن هي المسألة ليست مسألة هوى وهوس، أنه أنا أعمل حالي ومطوع يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإنما المسألة مسألة تأثير. من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تؤثر في الطرف، ولا شك أن أرضية التأثير تقتضي أن تأمره بطريقة مناسبة إيجابية تتناسب مع طبيعة الشخص، مع طبيعة الظرف. مثلا أحيانا يقتضي الأمر أن تنصحه سرا، وهو الأفضل في الغالب، حتى ورد عن العسكري سلام الله عليه قال: من نصح أخاه سرا فقد زانه، ومن نصحه علنا فقد أهانه. أمام الآخرين حين تقرره بعيبه وتعيره أو تذكره بذنبه قطعا هذا يوجب نوع من الغضاضة، الحط من كرامته، وراح ينفر منك. بينما إذا كان بشكل سري بينك وبينه يكون أقوى تأثيرا وأبلغ في الخطاب. ولذا يقول الحق تعالى: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. في أنفسهم، يعني المهم أن تخلق عند الوازع الدين، وإذا اقتضى الأمر أن يكون سرا فليكن سرا. الوسيلة أحيانا الإنسان قد ما ينهى عن المنكر بالقول، لكن بالعمل هو يتصرف بطريقة تدعو الآخرين إلى أن يسيروا بسيرته الصالحة. ولهذا ورد في الحديث: كونوا لنا دعاة صامتين، أو كونوا لنا دعاة بغير ألسنتكم. طريقتك الصالحة، أسلوبك الصالح، أخلاقك العالية هي بذاتها درس للآخرين. ومن هنا كان النظر إلى وجه العلماء عبادة. أي علماء؟ العلماء الذين تذكرك الله رؤيتهم، الذين تذكرك اليوم الآخر رؤيتهم. هذا النمط الذي إذا رأيته وجالسته ونظرت إلى سمته ونشكه وسيرته الصالحة اتعظت وأخذت العبرة وأخذت الدرس دون أن يتكلم. سيرته الصالحة هي تذكرك الله، تذكرك باليوم الآخر. هذا نوع من الدعوة إلى الله عز وجل، أن يكون الإنسان بسيرته قدوة لغيره. ولذا جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: معلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. واضح السر في ذلك، أن يعلم الناس مسألة سهلة ما فيها ذيك المعاناة الكبيرة، ولكن أن يعلم نفسه وأن يحمل نفسه على جادة التقوى هنالك الجهاد الكبير. أن يواجه شهوات نفسه ونزواتها هنالك الجهاد الكبير. أما أن يدعو الغير إلى أن يكونوا صالحين، أن يكونوا أتقياء، ما به ذاك العناء وتلك المعاناة الكبيرة. هذا المعنى بشكل عام على مستوى الجو العام وعلى مستوى الأسرة خصوصا. في جو الأسرة، في محيط الأسرة كذلك خذ الميسور، يعني خليك صارما في مقام حمل أفراد الأسرة على الطاعة، على التقوى، على الخلق الفاضل، لا تتهاون، ولكن أيضا دعك تقبل منهم الميسور وتدرج معهم شيئا فشيئا، ولكن لا تهمل، لأنه الإهمال يؤدي إلى فساد عظيم. وللأسف من أسباب الانحرافات الاجتماعية الكثيرة اليوم في مجتمعنا وعبارة عن تفكك الأسرة وضعفها، يعني حتى كادت الأسرة تتحول إلى مجرد مجموعة تعيش مع بعض دون رابط. الغرب حاول أن ينخر الأسرة المسلمة ويستهلكها ويضعفها بطريقته الخاصة. ومن جملة الآليات لإضعاف الأسرة وسائل الإعلام، من فضائيات ومن غيرها، ساحات الإنترنت غير المنضبطة، الفضائيات غير المنضبطة، وسائل الاتصالات غير المنضبطة، التليفونات النقالة أو الهواتف النقالة أو وسائل المواصلات غير المنضبطة. يعني مثلا فتاة بيدها سيارة مستقلة بها، وكذلك نقال مستقلة به مثلا، وساعة انترنت مفتوحة على مصراعيها، وكذلك القنوات الفضائية وإلى آخره على مستوى الصلات والاتصالات والمواصلات والعلاقات، تملك الحرية التامة. طبيعي النتيجة الطبيعية لهذا الوضع هو أن يؤدي إلى الخطر، نتيجة طبيعية لذلك. ولأنكى من ذلك أنه يسمح لها بالسفر بدون محرم بحجة أيام ترفيه مثلا، أو قضاء إجازة مثلا، أو عطلة حتى مع رفيقاتها، ما معلوم أن رفيقاتها مأمونات عليها، ربما يأتي البلاء من رفيقاتها. ليس بالضرورة أن يكون هذا عاصم فقدان الانضباط، فقدان السيطرة على جو الأسرة يؤدي إلى كل هذه المفاسد. إن الشباب والفراغ والجدى مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ فصحيح القرآن يقول خذ العفو وخذ الميسور، ولا يسقط الميسور بالمعسور كما يقول الفقهاء، ولكن في نفس الوقت الأصول العامة يجب أن تحفظ، المبادئ العامة يجب أن تحفظ، هذا واحد. ثانيا وأمر بالعرف. العرف في الاصطلاح المتعارف المقصود منه ما تعارف عليه الناس في مختلف الأشياء في مختلف الجوانب، يعني القواعد الأحكام التي تواضع الناس عليها وتعارفوا عليها درجوا عليها، سواء بالعمل الاجتماعي أو في العمل السياسي أو في العمل الاقتصادي أو في جو الأسرة في شؤون المرأة في شؤون أخرى. العرف في نظر الشريعة أساسا هو ما يعتبر مصدرا من مصادر التشريع في نظر القانون الوضعي. ليش؟ مصدر من مصادر القانون الوضعي العرف، بل بعض الدساتير دساتير عرفية غير مدونة تستند إلى عرف، هنالك ما يعبر عنه بالعرف الدستوري. ولكن الشريعة المقدسة لا تعتبر العرف بما هو عرف مصدرا من مصادر التشريع. نعم العرف له دور في تشخيص مثلا الموضوعات الخارجية، مثلا الشرع لما يقول أنه يجب على المرأة الحداد، متوفى عنها زوجها يجب عليها الحداد 4 أشهر و10 أيام، مفهوم الحداد طالما الشرع ما عنده هو مفهوم خاص للحداد، يعني أنه ترك الأمر للعرف حينما يخاطب العرف وما عنده هو مصطلح معين مفهوم معين وهو يخاطب الناس، معناه تركها للناس، ما تعارف الناس عليه مما يسمونه حدادا. مثلا الحداد ترك الزينة، الزينة ما هي؟ تركها للعرف، اللباس الذي يشكل زينة أو غير اللباس مما يشكل زينة، هذا المقدار. لكن قد يأتي العرف فيزيد أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، كان يمنحها من الخروج من البيت مثلا، لا يحرم عليها الخروج من البيت، يحرم عليها مثلا صلة أرحامها أثناء أيام الحداد، هذا ليس من شرع الله في شيء، يمنع عليها بعض المعاملات مثلا المشروعة، ليس من شرع الله في شيء. الحداد هو عبارة عن ترك الزينة فقط، المقدار. السفر ما له ربط بترك الزينة، الخروج من البيت ما له ربط بترك الزينة، قطيعة الرحم ما له ربط بترك الزينة. نعم كل تصرفات التي تعتبر زينة هذه يجب عليها أن تتركها، أن تدعها من ملبس أو غير ملبس. فترك الشارع المسألة إلى العرف، لكن قال أن الحداد ترك الزينة، أما ما زاد على ذلك هذا ليس من شرع الله تعالى في شيء. ولذا كثير من الأحكام المغلظة على المرأة الذي خلقها المجتمع الدين مسؤول عنها، هي نسبت إلى الدين ولكن الدين مسؤول عنها. كثير من التصرفات، كثير من أعراف البيت أصلا، هذا العرف الموجود، أفرض أن المرأة تعمل في البيت تباشر أعمال البيت، مثلا تطبخ، تغسل، تكنس إلى آخره، هذه الأعمال هي أساسا في أساس الشرع هي ليست من وظائفها، لكن إذا قام عرف على ذلك وكان بحيث يشكل شرطا ضمنيا، نعم، بس هذا ما معلوم أنه موجود كشرط ضمني، لكنه عمل أخلاقي بالتأكيد، عملية أخلاقية أن تقوم المرأة بأعمال البيت، ومقابل هذا الرجل أيضا يقوم بأشياء مقابل هذا، أيضا ليس واجبا عليها أن كل ما يسافر يقدم لها كذا مقدار ذهب مثلا، أو في كل مناسبة كذا مقدار ذهب، هذا أيضا ما مسؤول عنه. إذا يصير البناء الحساب بالدقة هالشكل بالاستقصاء، إذا تقول هي أنا ما مسؤول عن الشيء الفلاني، ويقول أيضا ما مسؤول عن الشيء الفلاني، ما راح تصفى عشرة صالحة. فلغرض ضمان العشرة الصالحة، المعاشرة الصالحة، لابد أن يكون خفض جناح من هذا الطرف من ذلك الطرف، تسامح من هنا تسامح من هنا، تعاون من هذا الطرف من ذلك الطرف، بالنتيجة هما يعيشان في خلية واحدة لإنجاب جيل صالح للمجتمع، فلا بد من خفض الجناح، لا بد من التسامح والتعاون. ولعلمك أن جميع مكارم الأخلاق حسنة وفي البيت أحسن، الصدق حسن وفي البيت أحسن، الكرم حسن مع كل الناس لكن في بيتك أحسن، الحلم حسن في بيتك أحسن، التواضع حسن في بيتك أحسن، احترام كرامة الغير حسن في بيتك أحسن، قسم تجده مع الناس كريم حليم متواضع، إلا في بيته لا، جبار طاغية. بالعكس، المطلوب منك العكس، مطلوب أنه أنت تركز مكارم الأخلاق تتحلى بها في بيتك أكثر من خارج البيت. المقصود أنه نشأت أعراف ما أنزل الله بها من سلطان، وهذه تحمل على الإسلام، ويجي واحد متبطر يقول لك أنه الإسلام ظلم المرأة، الإسلام ما ظلم المرأة، إنما هنالك أعراف فاسدة نشأت هي التي أدت إلى ظلم المرأة، الدين ما مسؤول عنها، مثل كثير من تصرفات حتى الرجل، يعني في مختلف وجوه حياتنا، إذا تجد حل حياتنا الاجتماعية الاقتصادية غيرها، تجد أن كثيرا من الممارسات لا تمت إلى الدين بصلة، ولهذا من الظلم أن نحسبها على الإسلام، الإسلام منها براء، مفروض أن نتحلى بالأخلاق الأصيلة للإسلام، إذا بقى نقص، إذا كان هنالك عيب، إذا كان هنالك خلل بعد التطبيق الكامل للإسلام، إذا كان خلل بل إذا كل وقت الدين يتحمل هذا، بس ما ممكن هذا المعنى وأنت لا تعمل بالإسلام 100% أن تحمل على الإسلام النقائص الموجودة. يقولون في الإسلام كما قال الرصافي شاعر بغداد، يقولون في الإسلام ظلما بأنه يصد ذويه عن طريق التقدم، فإن كان ذا حقا فكيف تقدمت أوائله في عهدها المتقدم، وإن كان ذنب المسلم اليوم جهله فماذا على الإسلام من جهل مسلمه. زين، العرف إذا له دور في تشخيص الموضوعات، مثل موضوع الزنا، مثل موضوع الغناء، الغناء حرام، لكن ما هو الغناء؟ على التحقيق أن الغناء مفهوم عرفي، مصداقه مصداق عرفي، العرف هو الذي يشخص أن هذا اللحن غنائي أو غير غنائي. وعلى فكرة أن هنالك فرق يعني بين المزامير وبين الأغاني، قسم يخلط بين الأمرين، أدوات الموسيقية شيء، الأغاني شيء آخر، يعني هنالك شيئان، المضمون الفاسد شيء آخر، في ثلاث أشياء، مزمار واحد، اثنين غناء، الغناء اللحن بقطع النظر عن المضمون، حتى لو المضمون قرآن يعني لحن غنائي لكنه يقرأ القرآن بلحن غنائي، فالمضمون قرآن ولكن بلحن غنائي هنا لا يجوز، وإن كان المضمون قرآنا لكن لا يجوز، لأن الغناء هو اللحن بقطع النظر عن المضمون. إذا المضمون كلام باطل راح يتحمل إيش؟ إثمين. إذا انضمت إليه الموسيقى راح يتحمل ثلاث آثام، فثلاث عناوين الناس تخلط ما بينها. الغناء ما سماه العرف غناء، العرف إذا سمع لحن معين يوجب خفة، يوجب طرب، يوجب ميل نحو الشهوة إلى آخره، لأي ملاك بأي سبب، إذا أطلق عليه العرف أنه غناء حرم. ثانيا المزمار أو الأدوات الموسيقية، جميع الأدوات المتعارفة عند أهل الفسق والفجور هذه محرمة شرعا، أما إذا كان هنالك أدوات ما متعارفة عندهم هذه فيها كلام بين الفقهاء، لكن القدر المتيقن هو هذا المقدار، أنه الأدوات التي تعارف نعم التعاطي بها بين أهل الفسق والفجور هذه محرمة أيضا. موضوع القمار موضوع ثالث، ذاك عنوان آخر الآن، لا عن خارج عن بحثنا. المضمون كذلك، إذا كان المضمون كلاما بالباطل يحرم. فأعود إذن العرف مرة يحددنا الموضوع، يعني المفاهيم، بعض المفاهيم التي أخذت في لسان الشرع حينما الشرع يقول الزينة حرام على المعتدة عدة الوفاة، الغناء حرام، هذه نسميها موضوعات للشرع، أحيانا العرف هو يحددنا هذه الموضوعات. أما العرف يجي هو يصدر حكم يقول الشيء الفلاني حلال والشيء الفلاني حرام، أبدا، بالقانون موجود لكن بالشريعة ما موجود، لأنه الحكم لله عز وجل. يقولون لك هل لنا من الأمر شيء؟ قل إن الأمر كله لله. الناس ما فيها تشرع، بس بعض الناس تعودوا على عادات معينة، وإذا تسئل عنها تقول له أنت بأي وجه تمارس هذه العادة، هذه ما لها صلة بالدين، يقول لك اتخذوا ما اتخذته العرب. منين جايبها اتخذوا ما اتخذته العرب؟ بكرة يطلع لك واحد يقول لك اتخذوا ما اتخذته العجم، وهذا شيء خلصه، ها؟ ما عندنا اتخذوا ما اتخذته العرب ولا العجم، عندنا ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. أما ما تواضع وتعارف وتبانى عليه الناس من ممارسات، إذا كانت إلها جذر ديني نعم مقبولة، وإذا ما إلها جذر ديني فقطعا تدخل في البدعة. البدعة هذه، البدعة هي أن تنسب إلى الدين ما ليس منه أو أن تحذف منه ما هو فيه، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، هذه البدعة، يفتري كذبا يضيف إلى الدين ما ليس فيه، كذب بآياته يحذف منه ما هو فيه، هذه البدعة. لكن إذا تسند إلى الدين، أما إذا شيء تمارسه بدون أن تسند إلى الدين وهو داخل في المباحات العامة، يعني مثلا مجتمع يتفق على تعيين يوم للمعلم، تكريم للمعلم يسموه يوم المعلم أو يوم المرأة أو يوم الشجرة أو يوم التأميم أو يوم إلى آخره، ناس إذا هي تعارفت على تسمية يوم معين بدون إسناد إلى الشرع داخل بالمباحات، هذا الشرط الأول، لا يوجد ما يحرمه أولا، وثانيا ما تسند إلى الدين. شو تصير بدعة؟ تصير بدعة إذا الشارع يحرمه وأنت تحلله، أو الشارع ما يحرمه داخل بالمباحات بس تسند بخصوصه إلى الدين، تقول أنه مثلا رسول الله أقر يوم المعلم، هذا بدعة. أما تمارس يوم المعلم بدون أن تسنده إلى الرسول ما في إشكال، أو يوم الشجرة أو يوم المرأة أو ما شاكل ذلك. زين، إذن العرف في واقع الأمر ما يعتبر هو أساسا، مرة العرف يشخصني الموضوعات، ومرة العرف أحيانا هو يوجد موضوع لحكم شرعي، يعني يخلق ظرف معين العرف بأنه أنت ينبغي أنه لما تتصرف تتصرف بحسب الأساليب المتعارفة عند الناس، إذا خرجت عليها قد يترتب ضرر على الدين، خطر على الدين، خطر على الناس. يولد العرف أحيانا عنوان ثانوي يسموه الفقهاء، بحيث الإنسان ما كل شيء يمكن أن يعني الحقيقة يمارسه. يعني الأئمة سلام الله عليهم بعظمتهم وعلو مقامهم، لكن مروا بظروف شديدة ما سمحت لهم أن يقولوا كل شيء، ولا سمحت لهم أن يعملوا كل شيء. أمير المؤمنين عليه السلام صعد منبر الكوفة وقال: صلوا نوافل رمضان فرادى كما صلاها نبيكم صلى الله عليه وآله، لأن القوم يصلونها جماعة المعروفة بالتراويح. النافلة عندنا لا تشرع فيها الجماعة، النافلة الجماعة إنما شرعت في الفريضة، أما في النافلة لم تشرع. وكثير من شراح الصحيح يقول أنه كانت سنة النبي سيرة الرسول عليه وآله الصلاة والسلام كان يصلي نوافل رمضان فرادى فوق الصحابة، إلى أن جمعهم فلان من الناس عليها جماعة وقال إنها بدعة حسنة. زين، الإمام علي هذا الجمع غير ملزم إليه، هو أساسا في اجتماع الشورى لما عرضوا عليه الخلافة عرضوها عليه مشروطة بسيرة الشيخين، الإمام سلام الله عليه مع تمام الاحترام للغير قال أنا غير ملزم بسيرة الشيخين، بقطع النظر أنا سيد الصحابة، أنا نفس رسول الله، لو هذا كل حطيته على جانب، هم صحابة أنا صحابي، طيب أنا غير ملزم. إذا على مستوى صحابة تحكمون بمنطق صحابة، إذا على مستوى ولاة أمر ولي الأمر اللاحق غير ملزم بقرار ولي الأمر السابق، لأن هذه أحكام ولائية إدارية، أنا غير ملزم. أنا هو شخص المصلحة كذلك في نظره، أنا أشخصها بطريقة أخرى، فأنا غير ملزم. الإمام بمجرد أن أعلن هالإعلان وإذا ضج من جنبات العسكر، رواية الروضة تقول ضج من جنبات عسكره وسنة فلانا. إذن كثير أمور العرف العام ما كان يساعد، ولهذا موضوع فدك كثير يسألون هذا السؤال، وجه إلى أحد الأئمة سلام الله عليهم أنه اليوم علي ما سمعنا لما استلم الخلافة استرجع فدكا. الحقيقة كقرار قانوني نعم لم يصدر، يعني لم يؤثر عنه أنه أصدر قرار، لكن عمليا أرجعها إليهم، وهذا هو عين الحكمة. لو يصدر قرار كان يعمل ضجة إعلامية بلا داعي وأعداء مقليلين، وما رأى من الحكمة أن يرفع لافتة، لأن بعض الأشياء تدعوك الحكمة أن تطبقها دون أن تتكلم بها، ما لازم كل ما عندك تتكلم به. عمليا هو الشكل أعادها إلى أهلها أو أخذ رضاهم في صرفها في الصالح العام، وهي الزهراء عليه السلام وإن كانت تصرف فدك، هذا التاريخ يقول كانت تصرفه على الفقراء والمساكين وتبيت وأولادها عليهم السلام، وعلي عليه السلام في بعض الليالي جياعا ويؤثرون أنزل الله فيهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولذا الإمام قال بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أضلته السماء وشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس آخرين ونعم الحكم الله وما أصنع بفدك وغير فدك والنفس مضانها في غد جدث تنقطع في ظلمته آثارها وتغيب أخبارها. على كل حال، فإذا قوله تعالى وأمر بالعرف، المقصود بالعرف ليس الأحكام الاجتماعية التي أصدرها المجتمع. إنما المقصود وأمر بالعرف، المقصود بالعرف المعروف، هذا هو التفسير الصحيح. المعروف يعبر عنه عرف، حين يقول الشاعر: من يفعل الخير لم يعدم جوائزه، لن يذهب العرف بين الله والناس. العرف مقصود الشاعر المعروف يعني. زين، أمر بالمعروف. المعروف أيضا يرجع السؤال ثانية، المعروف هو من الذي يحدد؟ يحدد الشرع بالتأكيد. الناس ما لها دور في تحديد المعروف. يعني أنا لما أريد أمر بالمعروف، أمر بالمعروف بمشتهيتي بهواي، الشيء الذي أنا بمزاجي أسميه معروف وأمر به أو لا، توجد نواميس للشرع، الشيء الذي الشرع سمى معروف هذا أنا أمر به، الشيء الذي الشرع سمى منكر أنا أنهى عنه. أما أنه أنا أعمل بالهوى على مزاجي ممارسة معينة ربما ما بيها إشكال، يجي واحد يقول لا هذا يعتبره سقط العدالة مثلا، وقد لا بالعكس أشياء بها ألف إشكال، لكنه يغض النظر عنها، ما يرى نفسه أنه مسوي شيء لا مربوط، بالعكس يرى نفسه أنه مسوي شيء زين. فلا بد من الرجوع إلى مقاييس الشرع. ولهذا من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من شروطه، أول شروطه، أن تعرف المعروف وأن تعرف المنكر أولا. أن هذا العمل متأكد أنه معروف، وهذا العمل متأكد أنه منكر حتى تنهى عنه. ثانيا، أنت متأكد هذا الشخص مارس هذا الشيء أو ما مارسه؟ ثالثا، متأكدا هذا لما مارسه عنده عذر شرعي أو ما عنده عذر شرعي؟ ربما مثلا أفرضه يأكل الميتة، ولكنه يأكل الميتة ماذا؟ اضطرارا، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. رابعا، يجب أن تتأكد أنه هذا تاب أو ما تاب. ففي شروط المسألة، مو الشكل يعني بحسب الهوى. العرف المعروف، ولكن المعروف الذي حدده هو الشرع الشريف. أما العرف بمعنى أحكام المجتمع فبينت رأي الشارع فيها ولو على الإجمال، لأن هذه مسائل ربما التفصيل بها يضيق به المجال. وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الجاهل، مر المقصود من الجاهل ضد العالم، إنسان جاهل مقابل عالم، ومر المقصود بالجاهل، وهذا هو الحقيقة الأهم. المقصود بالجاهل ضد العاقل. يقال فلان ارتكب الذنب بجهالة، يعني عن خفة عقل. يعني قد إنسان يعرف أن هذا حرام، بس فاقد للأسف الشديد فاقد الموازنة. يعني لما يرتكب هذا الحرام هو ما يدرك أنه هذا الحرام مش راح يخلق له من مشكلة. أولا، لقمة الحرام مش راح تخلق من أثر في النطفة. النطفة الذي تتولد من لقمة حرام مش راح تخلق عنده من ظلمة في النفس، كثير من ظلمات النفس وقسوة القلوب إنما تأتي من لقمة الحرام، تذهب البركة إلى آخره، تورث النفاق. إذن هذا يقال ارتكب الذنب بجهالة، ما استخدم عقله ليفكر بأبعاد ما ارتكب. القرآن الكريم حين يقول أعرض عن الجاهلين، مقصود سواء كان هذا جاهل علم أو جاهل عقل، بالنتيجة أعرض عنه. أعرض عنه إيش يعني؟ اعتزله؟ لا، ليس المقصود اعتزاله، لأنه هذا قد يقتضي المقام تنصحه، توجهه، ترشده، تأمره بالمعروف، تنهى عن المنكر. ليس المقصود الاعتزال، لا، أعرض عنه. يعني أحيانا يقتضي الأمر مثلا أن تدع صحبته، لا تصاحبه، لأن لا تصاحب الفاجر كما في الحديث الشريف. لا تصاحب الفاجر فإنه يبيعك بالتافه. صحبة الفجار صحبة الفساق تورث آثارا سيئة في النفس والعياذ بالله، حتى لو الإنسان ما يصير مثلهم لكن صحبتهم تقسي القلب. اثنين، أعرض عنه أحيانا بمعنى أعرض عن جوابه. بعض الناس إذا تجاسر عليك ما يستحق الرد، لأن الحقيقة ما كل إنسان يجاب على كلامه، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. شاعر يقول: وإذا بليت بجاهل متحامل يدعو القبيح من الأمور صوابا أوليته من السكوت، وربما كان السكوت عن الجواب جوابا. بالأمثال يقال: اختر عدوك كما تختار صديقك. يعني ما كل إنسان يليق أن يكون ندء لك، بعضهم يجب أن يهمل، لا تحط رأسك برأسه، لا لا أبدا، ما يليق بيك، لأن هذا مو رقم، مو رقم، أنت رقم، هذا مو رقم، مو وزنك، هذا تركه أبدا. خاطبني كما يقول الشاعر: شاتمني عبد بني مسمع فصنت عنه النفس والعرض ولم أجبه لاحتقاري له، ومن يعض الكلب إن عض. فما كل من يتعدى يجاب. لذا قيل أن أحد طغاة بني عباس رأى العباسيين رأى عليا عليه السلام في الرؤيا فنال منه، تعدى على الإمام، قال له: لقد تعديت عليك فلم تجبني. الإمام قال: سلاما. قال: أجبتك حين قلت سلاما، تصن ما تستحق أكثر من هذا. والله يقول: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. زين، أعرض عنهم مرة، أعرض عن جوابهم، أعرض عن صحبتهم، أعرض عن التأثر بهم. ولكن هنالك نمط هذا لابد من مواجهته، النمط هذا إذا كان بخطر على الدين، بخطر على العقيدة، بخطر على المجتمع، لا، هذا لابد أن يرد. يعني لاحظوا موقف زينب سلام الله عليها حينما سمعت من يزيد بن معاوية ذلك الكلام الخطير ضد الإسلام وضد نبي الإسلام وضد أهل البيت عليهم السلام، ما يعني صبرت على ذلك حتى قامت وأعلنت موقفها بوضوح وجرأة حينما قرأ يزيد أبيات ابن الزبعرة التي قال فيها: لعبت هاشم. أول هذه الأبيات: عبد الله بن الزبعرة شاعر جاهلي، شاعر جاهلي نظم هذه الأبيات وهو مشرك بعد واقعة أحد حين قتل الحمزة سيد الشهداء عليه السلام، فنظم هذه الأبيات شامتا بقتل الحمزة. يقول: أخذنا بثارات بدر، ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، الأسل الرماح، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا: يد زيد لا تشل، قد قتلنا القرم من ساداتهم وهو الحمزة، وعدلنا ميل بدر فاعتدل، لست من خندف. خندف جدة قريش يفتخرون بها، يقول: أنا مو ابن خندف، لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد. الله أكبر، يعني صفاقة وجه، صفاقة وجه. ما كان فعل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. طيب، هذا شاعر مشرك جاهلي يقرأ الأبيات، يزيد يدعي أن حاكم إسلامي، حاكم إسلامي وبكل وقاحة يتناول رأس الحسين سلام الله عليه ويقرأ هذه الأبيات. وسمعته زينب عليها السلام قامت بوجهه وخطبت خطبتها الشهيرة التي قالت فيها: أمن العدل يا ابن الطلقاء، تخديرك حرائرك وإماءك وشوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن. أني هذه العبارة توقفني كثيرا. هذه ما يرويها راوي عادي. زينب هي تقول هذا تقرير من السيدة زينب عليه السلام للحدث. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وشوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد ويستشرفهن أهل المناهل والمعاقل ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف ليس معهن من رجالهن ولي ولا من حماتهن حمي منحنيا على ثنايا أبي عبد الله وسيد شباب أهل الجنة وأنت تنكتها بمخصرتك وكيف لا تقول ذلك وقد نكات القرحة واستأصلت الشأف بإراقتك دماء ذرية محمد صلى الله عليه وآله. وهكذا صاحت علي السلام يا يزيد والله ما فريت إلا جلدك ولا حززت إلا لحمك ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ لهم بحقهم وحسبك بالله حاكما وبمحمد صلى الله عليه وآله خصيما وجبرائيل ظهيرا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إلى أن قالت يا يزيد لئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لا أستصغر قدرك. ما شاء الله ما أعظمك يا زينب. إني لا أستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك لكن العيون عبرا. يعني أنت ما تستحق أن أتكلمك زينب لكن المسؤولية أوجبت علي أن أتكلم. أنا وين وين الدواوين شسوي هلي عني بعيدين. أنا مخدرة عباس وحسين شبيد غدر بي قلبي سطرني الدار سطر بسبعين. حتى قالت يا يزيد كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. سمعت صوتها هند زوجة يزيد وكانت لا صلة معها في المدينة قبل أن تتزوج من يزيد قالت لجاريتي اذهبي وسليما المتكلم. هذا الصوت مو غريب عليها. ذهبت ما اسرعان رجعت اليها وهي تقول يقولون ان المتكلم زينب. ما كادت تصدق انها زينب انها زينب بنت علي. شي يجيبها الى مجلس يزيد. قالت لها ويحك إن زينب في النساء كثير سلي عن حسبها نسبها. فرجعت ثم عادت إليها تقول سيدتي يقولون إنها زينب ابنة علي بن أبي طالب. الله أكبر. تالي الدهر سواها جاب زينب إلى مجلس يزيد ولي ولي أنا منين وانت منين يا أبين؟ أخذت أخوتي عباش وحسين. وكذا قالت لها هند للجارية قالت لها ويحك فضل الله وفاك وأجهد بلاك وما الذي جاء بزينب لمجلس يزيد. قامت حتى دخلت على مولاتنا زينب عليها السلام تسائلها. يقول بعضهم لما دخلت على النساء ما ميزت من هي زينب رغم علاقتها السابقة بزينب، لكن زينب ما عادت ذيك زينب، ها مغيرها الزمان مغيرتها الآلام. دخلت وهي تسأل النسوة وتقول أيتكن زينب، وإذا بمولاتنا تقول أنا زينب أنا زينب ليحجون عني سليت المصايب ما سلني نزلا على عيوني وعمني يا ويل مصايب حسين لصد عني يا قلب زينب كم قاسيت من محن فرج عنا يا الله، اللهم اقض حوائجنا شافي مرضانا لا سيما المريض المعين. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، ويسر ما تعسر من أمور الجميع، وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم ومن مات على الإيمان وأموات السادة المؤسسين خصوصا نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.